طبعا تجي تنجشون تجي الطاجين عاد مختلف الخضروات وكذلك الفواكه. هذه حاول عاد تنوع ساعه ويتبي فاكهه واحده ينوع بين الفواكه حتى يحصل على التوازن، وحتى نستطيع ان نوازن في التغذيه ضروري ان نسن بعض المعطيات وما هي مجموعات الاغذيه التي يجب ان يعرفها الانسان. بت المجموعات قردنا سنطرو توازن التوازن ما هي بت الاغذيه الا لازم تقضي غمس غاد زوغ السوق بت عندك فتيك بت غادي عديس غرنا اللواسي تقسمت انت الى اربع مجموعات اساسيه، اللواسي تقسمت انت الى ست مجموعات. طبعا المجموعات هي اساسا هي ماذا؟ اولا المجموعه الاولى هي الماء، امن يعتبر من الغذاء المجموعه الاولى وهي اساسيه وضروريه في جسم الانسان. 75% حتى ربما 80% في بعض الاحيان في الطفل الصغير كله ماء قاعد ماء في جسمه. اذا المجموعه الاولى هي الماء. المجموعه الثانيه هي السكريات او ما يسمى بالكربوهيدرات. السكريات غرنا نوعين، غرنا السكريات البسيطه والسكريات المعقده. السكريات البسيطه تيني لان تذوب في الماء الدبيخ تتجغى ما تذوب، مثل سكر السكروز نستعمل ان سكر اللاكتوز ان الفريكتوز ان المالتوز، سكريات ثنائيه بسيطه تذوب في الماء. غرنا سكريات اخرى تسمى بالسكريات المعقده لا تذوب في الماء، والذوب في الماء تعطينا شكل غروي النغ ما يسمى بالنشويات. تسدي سلسله سكريه معقده انك يعني تسبحت كل طروبه تسبحتني هي عباره عن سكر بسيط لكن بينها روابط تفطن تاع جزيء كبير ويذوب يمان وني يسمى بالسكريات المعقده. تريد المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه هي ما يسمى بمجموعه الدهون. النغ الدسم انه ماشي تسمىش ليدم. ديك المجموعات كذلك ضروريه. هامي خطر يتبي تسيس جسم الانسان ما يسمى بالاحماض الدهنيه ليزاسيد غرا. ضروريه لجسم الانسان في بناء بعض الخلايا وكذلك صناعه بعض الهرمونات. ضروريه للدهون ولقريق نحد استغني عن الدهون ابدا. لكن الافراط والاكثار منها مضر. وفي الدهون غرنغ ما يسمى بالاحماض الدهنيه المشبعه والاحماض الدهنيه الغير مشبعه. الاحماض الدهنيه الا انت مفيده لجسم الانسان تي وحدي نجار هي الاحماض الدهنيه الغير مشبعه خاصه ما ياتي في الزيوت النباتيه تاع انت غير مشبعه سلسله الكربون تاع قصيره وجي طويله سهله الهضم وليست كثيرا ليس فيها كثير من الكوليسترول المضر في كثير من الاحيان افراطه مضر بالجسم. تريد المجموعه الثالثه. المجموعه فايد ربعه هي ما يسمى بمجموعه البروتينات. البروتينات هي عناصر مهمه جدا لبناء الجسم. ديس ما يسمى بالنيتروجين الازوت في سغنجز البروتين يعطينا ما يسمى بالاحماض الامينيه غنيه بالنيتروجين الازوت تنفع يبنى الجسم. ابناء الجسم صناعه العظام والخلايا وكذلك الشعر والاظافر والجلد وكذا كلها تبنى عن طريق هذه البروتينات. تريد المجموعه الرابعه. غرنا ست مجموعات تكمل الناس. الفيتامينات وهي ضروريه كذلك تدخل في كثير من التفاعلات الكيميائيه وكذلك تدخل في البناء. غرنا ما يسمى بالمعادن. المعادن مثل الحديد الكالسيوم الفوسفور البوتاسيوم المنغنيز كل سبحان الله كان رقب المعادن نوحد ربي من رقب المعادن الموجوده في الارض تقريبا 12 عناصر معدنيه موجوده في جسم الانسان ونتاكد من هذا ان الانسان خلق من تراب. طبعا المعادن وربما لا تشكل جزء كبير في جسم الانسان المعادن تقريبا تشكل 4% من كل الكتله الجسميه للانسان 4% فقط. اذا هذه هي المجموعات التي يجب ان يحترمها الانسان في تغذيته، لازم يكون الغذاء محتوي على هذه المجموعات. و اجن حد ان يحافظ على التوازن الغذائي سغد يسكف تسديوت السوق المفروض الدويديس هذه المجموعات الاربعه الاساسيه والنغ السته ادعمت في تكف تسنغ تسند سغد يسكف السوق. وخاصه عندما ياخذ بعين الاعتبار الرواتب غير سدات خاطر وجي كاع كيف قدامت بالكميات اللي لانت كيف ليس وجي بالكميات الكميات هذه العناصر من مي غادي عاد الفرق ما يسمى بالرواتب الغذائية. يقول حتى الدارت ربما غرس بور خصي بالظنن إلا وسي غرس ربما مرأة حامل مرضع إلا وسي غرس ربما حد لازع لك العمر. يعني يختلف هذا الرجيم من إنسان إلى آخر، يأخذ هذه الخلفية في ذهنه ميزوا للسوق. هامي ديس الرواتب ماشي نغ غرنا أربعة أنواع من الرواتب الغذائية لازم تنتي سنيك نحد غرنا ما يسمى براتب النمو الغذاء إلا خاص بالأطفال الصغار إلا يلزم سن ربما كمية أكبر من البروتينات والفيتامينات للنمو مش كدي الزعلك في جسده وفي بنيته، ما يسمى براتب النمو. غرنا ما يسمى براتب العمل، العمل يقن حد لن يبذل طاقة الدارت مثلا عامل يقن حد 25-35 عام يتجه مجهود عضلي يخدم غلوبات يزقوا يخدم أخدم نتويزة مثلا نقن أخدم مشاق يلزم ما يسمى براتب العمل، ويكون غذاؤه غني بالكربوهيدرات السكريات والدهون خاصة، وهي أغذية الطاقة. الطاقة تعتمد على السكريات والدهون، أغذية البناء تعتمد على البروتينات والمعادن والفيتامينات. راتب العمل أونيميز والسوق قد يستنبه التغذيوي الدياوي خاصة الخضروات بكثرة، الدياوي البقوليات الغنية بالنشا فيها سكريات، والفواكه كذلك غنية بالسكريات البسيطة الدائبة سكريات سهلة الامتصاص. راتب العمل الديس بعد اس ما يسمى براتب الانتاج، راتب الانتاج دمتا يقن حد من لاغرس امرأة مرضع انه حامل لاغرس يقن انتاج هين المرأة اين يتمططني انتاج انسان جديد في بطنها في احشائها يقن بلاد مكمل ليتكون يلزم تنتج مواد يعني اخرى يعني خارجة عن جسدها حتى تعطيها لذلك الجنين حتى ينمو. وكذلك انتاج الحليب من لا تنتج الحليب من لا تصدد لا غرس ما يسمى براتب الانتاج. يجمع الغذاء قوي جدا فيه كل عناصر تقريب خاصة أغذية البناء وأغذية الطاقة هذا عدنت بكمية وافرة. لذلك فرجيم المرأة المرضع يجمع دي عاد يقن رجيم اللي ندو حدي ربما ديس لبعض الأشياء أشياء يحضر تناولها في وقت نغطس منقص في وقت الحمل، لكن يجب أن يكون غذاؤها متوازن. هذا تطلب ديس دو حدي مش كده عاد الجنين يعني يسلم من كثير من الأمراض ومن الإعاقات. إذا هذه الأغذية عندما يتناولها الإنسان ساغتش بنادم سومني ربينا في صورة الأنعام وهو يطعم ولا يطعم ساغدي بسبحان الله قلنا حد لقمة يضعها في فمه نقلم عاش نغديسه من غديلا أتي كيميسة ترمز لسه بتتصارع بعد ساعة. وحقيقة دي قنشر بديع جدا ومتناسق، والله سبحانه وتعالى كفل لهذا الإنسان رزقه وهو يطعمني ويسقينا ماشينا سيدنا إبراهيم. الله سبحانه وتعالى وحده المطعم. هذه الشيء إن لقمتني في فمه طبعا سيبدأ الهضم ما يسمى بالهضم الميكانيكي في الفم بالأسنان ثم الهضم الكيميائي أبدأ سغط السرسيميس هذه يبدأ الهضم الكيميائي عن طريق اللعاب سغط على اللعاب يميس يتلو كين لقمتني لا يتفتد السكر المعقد إلا النشا إلى سكر أبسط منه إلى سكر المالتوز خاصة مش كاتب لع. ومن بعد سبحان الله لقمة تتوض إلى حجم معين سغطيج اللسان والأسنان يقلت المشي أنت تخدمها مسنيمي تنقذ هين اللقمة تنيت تجد تجيبوه لما متحوفات بالظنين. ومن بعد ميحو السادين جمعت المزة ستجمي لستش مرة قد اللقمة تني أتكلي إلى البلعوم ثم أتزوى إلى المريء أتزوى عن طريق حركات ما يسمى بالحركات التماعوجية يقلت العضلة الزنتين المعشني. ومن بعد تضع في المعدة أساس تكمل الهضم في المعدة تبدأ تجزأ هذه الجزيئات الضخمة إلى جزيئات بسيطة. البروتين يدق قلت حمض أميني أحماض أمينية، الدهون يدق قلت أحماض دهنية زي الجليسيرول وهو نوع من الكحول، والسكريات المعقدة كالنشا وبعض الهلاميات تصبح سكريات بسيطة يعني بتجزأ إلى سكر ثنائي ثم سكر أحادي إلى أن تصل إلى الأمعاء الدقيقة بعد ما غطى ومخدم مسن المعدة وتتعرض إلى عصارات البنكرياس وعصارات كذلك الكبد الحويس الصفراوي. طبعا تكمل هضمس على مستوى الامعاء الدقيقة زي الامعاء الدقيقة كل المحطة تديس وقت من الزمن تقيمة ديس إيمية قارن العلماء في الفم ربما الاحسن حتى يكون المضغ جيد يزمي قنح دادي جلو قمتيمس حوالي 30 ثانية ولي تمعلي تضال ماز بس نفوز والماز معلت هامي خطر وستش الوقت ناين السكر المعقد يجزأ خطر تبدأ تجزي أتس في الفم مش كده يريح المعدة ستخدم أخدم أتكمل ذاك من الأصوات والتعيو إذا أخدم من النيمي. إذا 30 ثانية ربما في المعدة تقيمها وقت أكثر حتى إلى 4 ساعات ثم تزوي الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة أين بيض محطة الامتصاص الأغذية، استكمل التفكيك إلى أجزاء بسيطة ثم يبدأ الامتصاص، يبدأ الامتصاص هذه الأغذية البسيطة إلى الدم، أتظن لدم، ومن بعد إلى كل أعضاء الجسم مرورا على الكبد ثم يوزع إلى كامل الجسم. نرجع لجدار الأمعاء الداخلي، نرجع مارون الداخلي الأمعاء الدقيقة دي ستجسر بانثناءات ما يسمى بالزغبات المعوية، وكانت تنكس القاع تنكس تستحط مسن الأمعاء أن في حوالي 400 متر مربع 400 متر كاري لك تستحط يتسهل تربية مش كده يوقع على امتصاص أكبر كمية من الغذاء. طبعا من بعد ومن يدزو الغذاء متباطئ أدزو إلى الأمعاء الغليظة، ثم في الأمعاء الغليظة أدي يوقع ديس امتصاص الماء والأملاح المعدنية. عند الني ربما يقنشرة مهم في الأمعاء الغليظة يقن حديلا في تغذيته غرس تغذية غنية بالألياف، الألياف دي النية دي يعني المرور في الأمعاء الغليظة تكون سهل، استوقع ما يسمى بالإمساك نالا كونستيباسيون سيول غنطورو في السكريات المعقدة. من بين السكريات المعقدة ما يسمى بالألياف، خاصة ربما بعض السكريات التي لا تهضم في الجسم بنادم وتنجم تنتفكك مثل السيلولوز. من مثلا أحاول نغشطات كذا ديسكيميا من السيلولوز، الخضروات الخضراء خاصة الفي خاصة ديسنت كمية كبيرة من السيلولوز وهي عبارة عن ألياف لا يفككها الجسم وتحلل إلى أجزاء بسيطة من السكريات، لكن لها دور مهم في عملية الهضم. الألياف تقلل كثيرا الإصابة بمشكل الإمساك، وهو مشكل خطير يغلب تمدنت عنا بالإمساك القبض النغمة شي تسمى قارينو عديس، وهو طبعا صعب وصعب جدا كثير وجرنا ماشي داع قل حد غصرة دياري نغ الإسهال همي خطر ساقس وقع الإمساك ملا لشغل ريجيم غذائي غني بالألياف لا يكون غني بالخضروات. هذه عاد لترانزيت انتستينال المسار على مستوى الأمعاء الغليظة يجور بالعقل عندين توقع امتصاص الماء على مستوى الأمعاء الغليظة هذه كمل يتصلب البقايا التي لا تهضم تتصلب بدون وجود الألياف أدي تقريب الفضلات صلبة كالحجارة سيوقع مشكل الإمساك. بعد الإمساك سيوقع تمزق في بعض الأوعية الدموية خاصة على مستوى المستقيم سيوقع ما يسمى بالبواسير طبعا بدأ يتفون من يعني بانفجار بعض الأوعية الدموية، وكذلك في كثير من الأحيان يصاب الناس الذين يعانون بالإمساك في لمدة طويلة بمشكل يعني عسر الهضم ومشكل سرطان القولون. سرطان القولون ديك السرطان ربما خطير يبدأ من القولون أديزوا لميتاستاز إلى أماكن أخرى وهو مرض خبيث. إذا المفروض الإنسان عندما يتغذى يكون غذاؤه غني بالألياف. الألياف دبتة صادي عاد حد يعتمد في غذائه على كثير من الخضروات والفواكه. قارنا ربما البعض الأطباء الأخصائيون في التغذية عشان يتغذوا تقضية السوق ربما ثلثي القضية غتاويد قاعد الخضر والفواكه الدقيم ثلث فقط للبروتينات والدهون والدسم، الباقي كلها خضروات وفواكه. هذا لأنها غنية بالألياف والألياف تسهل عملية الهضم، إضافة إلى ما فيها من فيتامينات غنية بالفيتامينات والمعادن، وكذلك غنية بالسكريات البسيطة السهلة الهضم. إذن وكذلك ربما أن نخزر يقن حدا شيني ربما في البروتينات بالتغيق فندس غن بروتينات خاصة اللحم ومع غلائه، والحل سهل جدا لغن البدائل سغدز وقن حد مش قد يقدر ديو البروتينات غرس بدائل كثيرة، بدائل ربما في اللحوم بتغرس غلاء في اللحوم الحمراء ينجم دي بدل باللحوم البيضاء من أسماك وكذلك الدجاج، أنه ربما حتى ببعض المشتقات الألبان الحليب البيض إنه كلها تعوض البروتين. لماذا؟ خطر البروتين الحيواني يعتبر بروتين كامل هامي، خطر سغدت تجزأ في الأمعاء في الجهاز الهضمي سفوغ الأحماض الأمينية غير بعض الأحماض الأمينية ما يسبب الأحماض الأمينية الأساسية وتخدم الجسم إزمة تنتبغ الغذاء إعادة إزمة تنتبغ من اللحوم خاصة اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، لكن ربما نستطيع أن نعوض هذه اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء ببعض المنتجات النباتية مثل البقول الجافة وبعض الخضروات. بصح ما يسمى بالغذاء التكاملي

اللي استقبلت يوم فيه مجهود فيه فيه عمل فيه كذا، المفروض اللي يفطر ذا وحده، واللي تفرق حتى الدار اللي يفطر ذا وحده. وخاصة الأولياء يحرصون على أبنائهم من فغن الوعزم يزم يوفر الوجبة في الصباح غنية بالطاقة والتي تجد في فغس الدار بلا الفطر. وكثيرا ما يعني يشتكون بعض الأساتذة في بعض المؤسسات هذه زواط في الوعزم والفطر ذا وحده، نقول الشيء كاع نغي تشرد باطي تشرد حال زوا هذه زوا الوعزم بلا ما غادي يفطر، سمعنا غادي يستركيز، سمعنا غادي نجم يبدو الجهد جهد فكري أبدا. ربما في مسن وعزم ربما يغمى عليه انه غادي يوضع، خاصة متى يضعف متى التوازن الغذائي لا يحتفظ عليه في كامل النهار كملوا الافطار، يعني ربما يغمى عليه في القسم. اذا انتوني ربما نداء للاولياء مشكت والهنسيس. وكذلك الحكمة تقول يجب ان تأكل عند الاحساس بالجوع وليس عند الاحساس بالملل. مهمة والحكمة، ربما يقل حد مي يقلق يزعف التوتر، كثير من الاحيان يحدث هذا ابزودي الشيء نشاه من لا يدي قوت انه يقلق ازواديش، وهذا طبعا من العادات السيئه وجد وحدي من لا خاصه وجبات منتظمه، ووقت التوتر ربما ليس وقت جيد لتناول الغذاء، ربما يكون ضرر لجسده اكثر من ان يكون نفعا. وكثير من الاحيان يصابون الناس بما يسمى بالبوليمي، يقلنا عن يقلنا المرض يعني البوليميا، يقلنا حد ملا يتت بدون ان هذه حسه. سبحان الله يجرب في معدة الإنسان مركزين، مركز الشبع ومركز الجوع. سغادي الله زقنا حد مركز الشبع مركز عصبي يتيش الأمر الدماغ قرر سكت اللوز أبدأ يقندو دزقو قرر سكت اللوز ميلا يتت الوجبة تس ميلا في الحالة العادية طبعا نضي عودي قلن مستوى ديس مركز الشبع أبدأ شعر دزقو قرر سكت الجيون بد، هذه حسة في جهاز عصبي باللي الجيون خدنا دي بد. مسح ميلا مضطرب انه لا يتفرج كل فيلم من الرعب، انه متوتر عصبيا اي مركز الشبع عني ولا شاعل اللمبه انت زقت وشاعل ليلها معايا لما المشهد ني معايا فيلم من الرعب انه نشرى المركز العصبي كله متجه الى ذاك الشيء اي نظن يزقوا غادي يشعل يبرق واللي تولي هسيس يبدا يعني يتت بكميات كبيره يسمى بمرض البوليميا يبدا عندي السيتوف ومشاكل صحيه. وعكسه مرض الانوركسيا ذيك المرض الا خطير كذلك يقول حد الا مركز الجوع اللي يخدم من المي يقن حتى جا ريجيم قاسي يتسلم عاش في منس بريجيم قاسي مش كان اسمه كز ربما خاصة جانب النساء انه البنات تخص مش كذا عاد غصة سيل وتبها وجسم رشيق وكذا اتجي ريجيم عشوائي بتسمو كوز المعاش اتاو ديك الوقت استعملت خاصة مش ما يسمى بعرضة الازياء اتاو ديك الوقت الى المعاش وسقط عاد تكلم عاشي مسا ديرون. وكثير من الاحيان يعني يتعرضنا الى الموت. اذا هذه بعض الامراض التي ماشي النغل يجب ان ناكل عند الشعور بالجوع، واحسن شيء ان ننظم اغذيتنا في وجبات غذائيه ولا نسرف. الله سبحانه وتعالى نهانا عن الاسراف في قوله تعالى: وهو الذي انشا لكم جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وكذلك في سوره الاعراف قوله: يا بني آدم خذوا زينكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث عن المسند جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم ولقيمات يقيمن صلبة، فإن كان ولابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن هذا هو الاعتدال، أن لا يأكل حتى يجوع، مي الشو كذلك أن يأكل باعتدال، هذه الشراك حبال، مين لا راك حبال، مين لا مطمئن، سو من النغوم لم عاش تعالى الددوى، مين لا في ظروف هادئة وفي جو مفعم بالحيوية والراحة والاطمئنان النفسي، لم عاش نغاديش مهما يكون ربما ناقص ربما غادي يكون ددوى يصحت. يعاد سو مني صغادي زعما مشينا كنحد لمكان مريح يبدل الجو ساعة ساعة تدرت بس ولي تعيدي مثلا تتنشني كن. بتا تحس القلق نري تيرابا شاني ساعه ساعه يفغ الحوش ساعه ساعه يغجر تمنيت ساعه ساعه يغجر الدهليز هذه بدل الاماكن ربما ديف المكان اللي لا يفود صراحه تسوى الاطمئنان. والله سبحانه وتعالى كذلك اننا في سوره الاسراء هذا في الرزق ان الله سبحانه وتعالى كفل للانسان الرزق: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكذلك قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وكذلك قوله تعالى في سوره صاد: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. إذن إخواني الأعزاء، عودا على بدأ، أقول أن مسؤولية الإنفاق على الأهل في قضية الطعام خاصة كتل مسؤولية لن تزعلكت، وكل راع مسؤول عن رعيته يوم القيامة، لا يستهين الإنسان بهذه المسؤولية. وضروري مش إني غادي أدغس جزء ولو القدر الله غادي جماد الطف من هذه الثقافة الغذائية، ومراعاة التغذية السليمة والمتوازنة لتقوية الجسد على طاعة الله في حد ذاتها عبادة. سأغادي قلقل حد سنيتس مش كدوي غذاء متوازن لأهله يتدرس يطار وص مش كدعى أقوياء، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أديوي هذه النية أدزوا للسوق، ومع شيء من الثقافة الغذائية إلا مأجور بلا شك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وطبعا في الأخير ربما أشير إلى يومية سوفختد الهلال الأحمر الجزائري، ربما ضرورة تكوني جنحت الدارت سكت ليومية تنتوني ديس المواد العناصر الغذائية بتغط تفت السوق، ماشي لدني جزر مثلا، ملفوف، سلق، فاصوليا خضراء، جلبانة، بطاطا، سلطة، كل الأغذية، وكذلك ما يهم الفواكه، مشماش، موز، تمر، برتقال، تفاح، إيجاص، كل هذه الأغذية بالإضافة إلى مكتوبة باللغة الفرنسية، هنا تدخل في الثقافة العامة، نجداني العناصر الموجودة في تلك الأغذية، داني فيتامين سي، الحديد، البوتاسيوم، كالسيوم، الصوديوم، كل عناصر غذائية، وكل عنصر ديس لون يتوارس اللون، مثلا داني فيتامين سي يتوالي اللون الفيولي البنفسجي، صراحة فغداني قاعد البنفسجي لكن يختلف الغمق، يعني الفونسين الخاطي منو فوداني كاري فونسي، مثلا لو ندبر مثلا فلفل حلو طرشيس نقار، داني الفيولين البنفسجي غامق، اذا فلفل حلو غني بالفيتامين سي. ربما ونخبرك المعلومة، ربما معتقدات بعض الناس، كثير من الناس تبين سند فيتامين سي لا غير القارص تشينا وبعض الحمضيات نغ الحواميض، لا، ربما ساغونين فلفل حلو ربما ضعف نغ ضعفي فيتامين سي الموجود في حبة تشينا. الفلفل الحلو نغ الفلفل الحار غني جدا بالفيتامين سي، ونراه هنا في هذه هذا الجدول. وأغذية أخرى ربما متنسين دانيا ونليوم يتمثل قد حتى أصلا تبلو دبور تدار تستان تبلو دبور أتيج تدارت أدعى يلتزم بهذا الجدول، وحرره أطباء مختصون، يعني خدمت مجموعة من الأطباء خدمت بعناية بمصادر موثوقة، هذه قد حدي يعتمد عليه في قضية جلب الغذاء لتدارتس. وكذلك داني الزفر ديس البعض الرجيم الخاص لبعض الناس، يقول حد ميلا ديابيتيك نغيبرتوندي غير السكر نغير ساتونسيون نغ امرأة حامل نكذا، ديس رجيم خاص بتدي الجمات تشبت تدي الجموليتت توني، يعني ربما ادلكم الى هذه اليوميه ويخصن نسخه من هذه اليوميه ولا تجي غير بيبليسيتي، انما ديكش لان مهم جدا ضروري للانسان حتى يحتفظ بالتوازن الغذائي حتى يكون قويا. واعد لهم ما استطعتم من قوه، ومن القوه ان يكون الانسان المسلم قوي في بنيته وجسده حتى يكون قويا في ايمانه ويعبد الله سبحانه وتعالى وهو قوي. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك السلامة في الجسد والأمن في البلد والصلاح في الولد. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.